Ya Imam Rusli ya Sadegi, Anta Babullahi Mu'tamadi. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Habib Allah. Fabi dunyaya wa akhirati رسول الله خذ بيدي. الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله. الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله يا حبيب الله. مثل طه في الورب شر خير من فوق أثر أثر طهير الأخلاق طهير الأخلاق عشي. واهدنا الحسنى بهمته وأمتنا في طريقاته ومعافاة من الفتن. الله يا الله يا الله يا الله رسول الله. الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي. الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله. الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله. Oh. رسول